لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب كيف يقبض العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رجال هذا الإسناد خمسة: إسماعيل بن أبي أويس، واسمه عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، حدث عنه البخاري ومسلم ثم مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة بواسطة، ولم يخرج له النسائي فإنه أطلق القول بضعفه احتج به الشيخان، إلا أنهما لم يكثر من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. وقد قدمنا في مناقب البخاري بإسناد صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، أخرج إسماعيل بن أبي أويس للإمام البخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. وهذا يشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا فلا يحتج بشيء من حديث إسماعيل غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. له عند أبي عبد الله البخاري 221 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، وله عند الإمام مسلم 7 أحاديث، وتوفي سنة 226 من الهجرة. أما الإمام مالك فهو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، وهو خال شيخ البخاري ومسلم، هو خال إسماعيل بن أبي أويس. توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 179 من الهجرة، وكان مولده سنة 93 من الهجرة. الثالث هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دلس. قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه، وهذا ما يعرف أهل العلم بالتدليس، ما يعرف أهل العلم بالتدليس. احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 145 أو 146 من الهجرة. أما أبوه عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه حدث عن أبيه بشيء يسير لصغره، وحدث عن أمه أسماء بنت أبي بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها، وحدث أيضا عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولازمها وتفقه بها، وهو أحد الفقهاء السبعة. قال الحافظ العراقي: وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة، خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه، السابع فيه اختلاف عند أهل العلم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. دول الثلاثة اللي اختلف فيهم أهل العلم: أبو سلمة ابن عبد الرحمن، سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، أو أبو بكر ابن الحارث. الثلاثة دول اختلف فيهم أهل العلم، فالبعض يدخل أبا سلمة، يدخل سالم، يدخل أبا بكر على خلاف في السابع. نعم. أما عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، لطائف هذا الإسناد، هذا الإسناد من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا هذا الإسناد مسلسل بالمدنيين، الإسناد كله مدني، أيضا رجاله رجال الجماعة سوى شيخه ما خرج له النسائي، كذلك فيه رواية لابن عن أبيه والتابعي عن التابعي، هشام ابن عروة الابن عن أبيه وهشام تابعي وعروة تابعي، أيضا فيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السابقين إلى الإسلام وأحد العبادلة الأربعة وأحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم المشهورين بالفتوى، وهو أكثر الصحابة حملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا هريرة أكثر رواية منه. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث عبد الله بن عمرو هذا رضي الله عنهما أخرجه أبو عبد الله هنا في العلم، وأخرجه في كتاب الاعتصام، قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم، وده فيه التفات، ما قالش ينتزعه منكم، فيه هنا وده من محاسن الرواية ومن محاسن تأتي الأمور، ومن محاسن إيه؟ تأتي الأمور، واضح إن لا ينتزعه منكم تبقى فيها، لكن ينتزعه منهم، هذا من حسن التأتي في الرواية، وحنجلها إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة وفاة أبي طالب، في قصة وفاة أبي طالب. نعم. ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، يبقى يموت العالم بعلمه. نعم. فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، وده فيه ذم للرأي الذي ليس له قياس أو ليس له أصل من كتاب أو من سنة، وده القياس المذموم والرأي المذموم، أما الرأي المحمود فهو الذي له إيه؟ القياس على الأصل، على كتاب الله عز وجل أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الاستنباط، وده الإيه؟ الاستنباط الذي مدح وجاء في ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. ثانيا، حديث عبد الله بن عمرو هذا متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه في كتاب العلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، ده الإمام مسلم، قال حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث الحديث أيضا أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في العلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه في المقدمة. شرح هذا الحديث قوله إن الله لا يقبض العلم هي جملة في محل رفع لأنها خبر إن لأنها خبر إن. قوله انتزاعا يجوز في نصبه أوجه يجوز في نصبه أوجه. الوجه الأول أن يكون مفعولا مطلقا عن معنى يقبض نحو وقعد جلوسا قعد أي جلوسا ماشي كده. فجلوسا هنا مفعول مطلق ليه لقعد ماشي كده. ورجع القهقري فده مفعول مطلق ليه لرجع يعني رجع رجوعا قعد قعودا. فهنا القهقري مفعول مطلق أيضا ليه لقعد كما أن جلوسا مفعول مطلق ليه لقعد. نعم. الثاني أن يكون مفعولا مطلقا مقدما على فعله وهو ينتزعه ويكون ينتزعه حالا من الضمير في يقبضه. والتقدير إن الله لا يقبض العلم حال كونه ينتزعه انتزاعا من العباد أو من الناس. الحالة الثالثة أن يكون حالا من العلم بمعنى منتزعا. والتقدير إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعا. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة لأنه المراد عند الإطلاق لا العلم الدنيوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث من أجله كما تقدم معنا في الباب الماضي. وطبعا ده ما فيهوش تنقيص من العلم الإيه؟ من علوم الدنيا أبدا. نحن مطلوب مطالبون أن نأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل وأعدوا واضح كده. فدي مسألة في غاية الأهمية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأموري أو بشؤون دنياكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلم الدنيوي لا انتقاص فيه لكن لا ده مأمور به وأعظم ما كان لخدمة الدين ما كان سببا في خدمة الدين ورفعة أمر الأمة وشأن الدعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. وفيه التمكين للأمة والأخذ بأسباب القوة وتقدم الأمة كل هذا. ولذلك ظهرت هذه الأمة بفضل تمسكها بمنهج الله تبارك وتعالى. ذلك احنا يمكن قلنا قبل كده في لقاء مضى إن علماء الاجتماع أجمعوا ده شرقا وغربا يعني أجمعوا على أن تقدم العرب والحضارة التي شهدها العرب ما كانت إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إيه شأن أمة العرب؟ لا قيمة لهم لا قيمة لهم أجلاف يقطعون السبل يسطو القوي على الضعيف لا يحترمون جوارا يرتكبون الفواحش يقطعون الأرحام يعتدون على بعضهم البعض. كانش ليهم قيمة ولا كانت ليهم شوكة. ولذلك ما تكبد أحد وما تكلف أحد لا روم ولا فرس إن هم يضموا هذه البقاع إلى سلطانهم أبدا ما تكلفوا ذلك. ولذلك أبسط مثل وأقرب مثل على هذا أبرهة الأشرم لما أراد أن يهدم بيت الله الحرام من الذي صده ومنعه؟ فين قوة العرب؟ أخذ يأخذ قبيلة قبيلة كأنما يتناول لقمة من الطعام ما صمد أمامه أحد. حتى عندما وصل إلى مكة وخرج له عبد المطلب ماذا قال؟ قال أسألك الإبل فأنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه بس ما فيش. وقال له خرج أهل مكة تحرزوا برؤوس الجبال وكذا حتى لا تصيبهم معرة من دخول الجيش وكذا وكذا، والأبيات الشعر التي قالها عبد المطلب وهو آخذ بحلق باب الكعبة معروفة، لعلها تأتي إن شاء الله عز وجل. فإيه قوة العرب؟ إيه قيمة العرب؟ بل إنه ما جاش أبدا في السيرة إن أبرهة كان عازما على احتلال مكة. كل مسألة إن أنا بس عايز أهدم اللي بدي أرجع بس، مش كده؟ ده اللي كل كتب السيرة اتفقت عليه، يهدم البيت ويرجع بس. لكن مكة مش محتاج فيها إيه يعني، مفيش. فما كانش ليهم قيمة ولم يكن لهم وزن. حتى في حروبهم بعد ذلك مع الروم ومع الفرس، كان الفرس يعني يزدرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، ارجعوا على أن نعطي كل رجل منكم دينارا ولأميركم دينارين على أن ترجعوا، فإنا نكره أن نلوث أرضنا بدمائكم. يعني كمان شوف الأمور، حاجة في مفارقات عجيبة، وما علمناكم أهل حرب وكر، ما علمناكم إلا أهل إيه؟ ضرع وضر كده. ما هذا؟ أنتوا طلعتوا لنا إمتى؟ جيتوا منين يعني؟ يعني كان حتى الأمم في غفلة عنهم، يعني حتى الأمم كانت في إيه؟ في غفلة عن هؤلاء، هم فجأة كده. ولذلك الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وإحنا يمكن تقدم معنا غضب كسرى، غضب شديد جدا لعنه الله، وقال عبد من رعيتي يتجرأ ويكتب اسمه قبل اسمي. بص يعني شوف قد إيه وصل الكبر. ده كان شأن مين؟ ده كان أدي العرب، أدي الأمة، أدي الأمة. ثم جاء الهدى وسطع النور، وأراد الله عز وجل أن يبعث هذه الأمة من البلا، فكان هذا الهدى وهذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى من عمر الدعوة 23 سنة لحد خلافة عمر، وانتهى خلافة عمر يعني في سنة 23 من الهجرة، ماشي كده؟ شوف كم سنة. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما طعن ولقي الله عز وجل شهيدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحكم قرابة 25 دولة. عمر رضي الله تعالى عنه كان بيحكم كام من المدينة؟ 25 دولة، منها مصر. مصر فتحت في سنة 20 من الهجرة تقريبا، يعني إذا ما كانتش الذاكرة تخني ولا حاجة يعني. مصر والشام والعراق وكوفة الكوفة في زمن عمر، في خلافة عمر كوفها سعد، الكوفة اللي هي يعني تجمع سعد بن أبي وقاص، ومعروف كل هذه قرابة 25 دولة أو 23 دولة يعني كان بيحكمها مين؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ازدادت كم سنة كده؟ في كم سنة من عمر الزمان، من عمر الأمم، من عمر الأمم، وهكذا. فالنهضة الحضارية، هذه الحضارة التي بنت الإنسان ولم تبني المادة، التي بنت الإيه؟ بنت الإنسان، عمادها الإيمان بالله عز وجل. هذه الحضارة هي التي أقامت أو كان سبب قيامها هذا الدين، هذا الدين. ولذلك وصلت ما لم تصل إليه حضارة من الحضارات. لما حدث ما حدث في الأمة، اختلف بقى الناس في سبب تخلف الأمة وتراجع الأمة الإسلامية، كان سببها إيه؟ أهل الغلو وأهل الغباء هم الذين قالوا أن السبب هو الإيه؟ الإسلام. فكيف يكون السبب الواحد أو الأمر الواحد متضاد، يكون هو سبب رقي الأمة وحضارة الأمة، وذاته هو اللي يكون سبب هزيمة الأمة وانتكاس الأمة وتخلف الأمة. إزاي ده؟ فدل على إن السبب سبب إيه، والسبب الآخر هو إنهم عملوا إيه، تركوا منهج الله عز وجل. صدق الله، لقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم. الذكر هو الشرف، هذا هو الأمر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بالعلم الشرعي أو لأجل العلم الشرعي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. قوله ينتزعه من العباد، ينتزعه يجذبه ويقتلعه، فالانتزاع جذب الشيء بقوة من مقره، الانتزاع جذب الشيء بقوة من مقره، والانتزاع الإزالة بعنف لئلا يبقى اتصال بين المزال وبين ما كان متصلا به. زي مثلا انتزاع الثياب، لما بتيجي تقلع القميص حصل ايه؟ ده انتزاع وانفصال، خلاص لم يبقى بين القميص وبين البدني صلة، فده الايه؟ الانتزاع، هذا هو الانتزاع. قال عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم، جزاكم الله خيرا، كأنهم أعجاز نقل منقعر، وانتزع الشيء من فلان سلبه إياه، انتزع الشيء من فلان سلبه إياه، والانتزاع أخذ الشيء قهرا. قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، شوف في الإتيان تؤتي سبحانه، تؤتي الملك من تشاء، طيب والتانية وتنزع الملك ممن تشاء، يبقى أخذ بإيه؟ بقوة وقهر وغلبة سبحانه. نعم، والحديث المعنى أي محوا يمحوه من الصدور. قال ابن بطال معناه إن الله تعالى لا ينزع العلم من العباد بعد أن تفضل به عليهم، ولا يسترجع ما وهب لعباده من علمه الذي يؤدي إلى معرفته والإيمان به عز وجل وبرسله عليهم الصلاة والسلام، وإنما يكون قبض بتضييع التعلم، يبقى الناس تترك ليه التعلم وتزهد في ليه. ولذلك لو كان حال الناس في المسجد زي حال الناس في المقاهي لتغير وجه العالم. لو كان حال الناس في العلم وفي طلب العلم وفي صلواتهم وحرصهم على تعلم أمور دينهم وما يجب عليهم أن يتعلموا رجالا ونساء، واضح كده، كما نراهم في المباريات أو كذا أو كذا، لكان لهذه الأمة شأن آخر. لكن إلى الله المشتكى، نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. نعم، وإنما يكون قبض العلم بتضييع التعلم، فلا يوجد في من يبقى من يخلف من مضى، يبقى خلاص اللي حيموت ما فيش حد إيه؟ فيش حد حيواصل، فيش حد حيكمل، فيش حد حيجي زيه، وهكذا حتى إيه؟ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فلا يبقى إلا جهال في جهال، بس جهل معي. والناس لازم تسأل، طبيعة البشر محتاج أنه يسأل عن أمور تنزل به، حيعمل إيه؟ حيذهب، فلا يجد إلا إيه؟ إلا جاهل، والجاهل ده كمان جاهل إيه؟ عنده كبر، لا يعترف بجهله لكن يدعي أنه يعلم، فهو ده اللي بقى ضال مضل، ولذلك يتحمل إثم مين؟ الذين يضلونهم بغير علم، يشيلوا أوزارهم. نعم. وإنما يكون بقبض العلم بتضييع التعلم، فلا يوجد في من يبقى من يخلف من مضى، وقد أنظر صلى الله عليه وسلم بقبض الخير كله، ولا ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى. عبد الله بن عباس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس في 13 من عمره، عنده 13 سنة تقريبا، يقول: فملت على رجل من الأنصار، قال: هلم بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نأخذ عنهم العلم، علم الكتاب، أسباب النزول والتفسير، ونأخذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي حملوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل في عقله بسيط التركيب، يعني ما كانش مدرك لقيمة ما يأمره به عبد الله بن عباس، فقال له: يا ابن عباس، تحسب تظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من ترى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت متخيل أن الناس هتحتاج لك وأنت شايف العدد الجم الغفير ده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالناس هتحتاج لك، أنت فين؟ أنت فين؟ واضح كده؟ يقول: فتركته. ده ما ينفعش، ما ينفعش في صحبة. عملت إيه؟ وذهب عبد الله بن عباس إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المسألة الواحدة كان يسأل فيها 30 من الصحابة، شوف ده حيقول إيه وده حيقول إيه وده حيقول إيه وده حيقول إيه، وكان يأتي في القيلولة فيفترش عتبة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عشان عارف أنه هو يقيل في هذا الوقت، ويخشى إن تركه أن يفوته يخرج، ما يعرفش يجيبه، ما يعرفش وراح فين، فلما كده ينام على إيه، وطبعا الأرض أرض رملية تراب كده يغطيه التراب، مين ده؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له، دعا له بماذا؟ بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة في حديث واحد: من يرد الله به خيرا يعمل له ايه؟ يديله أموال، يديله بنين، يديله ايه؟ يفقهه في الدين. ولذلك اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، رب العالمين تبارك وتعالى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة في موضع واحد، وقل ربي زدني مالا، أولادا، زدني علما، زدني علما بس. وشأن العلم عظيم، لأن به تكون الرياسة، وتقدم معنا قول عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، اتعلم قبل ما تبقى ايه؟ سادة الناس، وتبقى في مكان الرياسة والريادة. فلما تبقى في المكان ده وانت صاحب علم، تنفع نفسك وتنفع الناس وتنفع الأمة، لكن لما يبقى يحتاج إليك والعياذ بالله وانت جاهل، هتعمل ايه في الأمة؟ تشقيها. هي دي القضية، هي دي المسألة. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات العلم، العلم. ولذلك لما خرج عامل مكة ليلقى عمر بعسفان، قال من تركت على أهل الوادي؟ قريش. ومعلوم أن قريش هي سادة الناس، لأن المؤمن من الناس، المسلم من الناس تبع لمؤمن قريش، والكافر والعياذ بالله من الناس تابع لكفار قريش، فمؤمنهم تابع لمؤمنهم وكافرهم تابع ليه. فمن تركت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من موالي. قال تترك على قريش مولى؟ قال أما إنه يا أمير المؤمنين عالم بالفرائض، أنا ما حطيتش أي حد. ولذلك كان الناس في زمن التابعين يعكفون عن الإماء العرب، يستنكفون هم يتسروا بالإماء وكده، أو ينجبوا من الإماء، حتى برز سالم مولى ابن عمر اللي احنا بنقول عليه أحد الفقهاء السبعة على قول، وغيرهم نافع وكذا وكذا، كل دول من الموالي. فرغب الناس، شوف الأمور، فتلى عليه عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هي دي، هو ده الأمر الذي ينبغي للأمة أن تتمسك به وأن تعود إليه، إن ده أصل الأمة، فلا بد أن تعود الأمة إلى أصلها. نعم. ف عبد الله بن عباس عشان ما يتوهش مننا الأمر، ظل، فكان يخرج زيد بن ثابت يجد مين؟ قل تفعل هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال كرهت أني أن أوقذك. شوف الأدب، ويبتدي يسأل، وزيد إيه؟ يجيب رضي الله تبارك. ولذلك لما مات زيد قال: دفن اليوم علم عظيم. فتمر السنوات مرورها وتأخذ دورتها، فيأتي هذا الرجل الأنصاري فينظر فيجد صف عظيم من الناس إلى جانب من في المسجد. طب الصف اللي واقف ده مستني، ده مستنين عبد الله بن عباس لما ينتهي عشان الفتوى، دول واقفين بس للإيه؟ للفتوى. يعني عبد الله بن عباس غير بقى مين؟ غير اللي قاعدين بقى لدرس التفسير ودرس الفقه وكذا وكذا وكذا وكذا. عبد الله ابن عباس سبب حسد الحجاج لعبد الله ابن عمر كان ايه؟ ان هو الامير، امير مش كده، موكل من الخليفة. فلما نزل الى مكة في موسم الحج يريد الحج، فمنتظر بقى الحجاج ان الناس كلها تبقى ايه، فاذا الناس كلهم حوالين مين؟ عبد الله بن عمر. ليه؟ يسألونه في امور الحج، فتغيظ على عبد الله بن عمر، وكان اخرها انه ايه، جاب واحد لا والعياذ بالله يعني سم الحرب، ثم دخل فوكذ بها كده في قدم عبد الله بن عمر، فصار السم في بدني. ودخل عليه كمان قال إيه، يعود يعني: من فعل بك هذا؟ نفعل كذا. قال: فعل هذا من أزنتم له بحمل السلاح في الحرم ولم يكن يحمل فيه سلاح. العلم، العلم، وهكذا وهكذا. فالعلم هو الإيه؟ الشرف، وهو الرياسة الحقيقية. السؤدد الحقيقي فين؟ في العلم. نعم. فلما رأى الأنصاري هذا الحال بقى مع عبد الله بن عباس، قال: هذا الفتى كان أفقه مني، ده أنا كان فين عقلي؟ كان فين؟ ولذلك مين ده ما نعرفوش، لكن نعرف مين؟ حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد العبادلة والمكثرين من الرواية، ما شاء الله لا قوة. ويفضل عبد الله بن عباس في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مش كده؟ العلم. ولذلك العلم حياة بعد الحياة. أنت بتتكلم عن الإمام البخاري، الإمام البخاري شو؟ 1000 سنة تتحدث عن الإمام البخاري، هل شعر أحد أن من نتحدث عنهم أموات؟ لكن يا ترى في كم ميت يدب بقدميه على الأرض؟ كم ميت؟ مش كده؟ فأهل العلم إيه؟ الحمد لله. وقال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، الله عز وجل قادر على أن يمحو ذلك، كن فيكون. إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه، لكن حيحصل إيه؟ إن الناس هي اللي تتراجع عن طلب العلم، وبالتالي ما يكونش فيه إيه؟ تكميل لمشوار العلماء، خلاص يبقى تنتهي إيه؟ يبقى ينتهي العلم وينتزع العلم عند ذلك. ولكن أداة استدراك يقبض العلم، الفعل هنا مبني للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، وهو من قبيل إقامة الظاهر في موضع المضمر لزيادة تعظيم المضمر، كما قال عز وجل: الله الصمد، بعد قوله قل هو الله أحد، قل هو والله أحد، وكان مقتضى الظاهر أن يقال هو الصمد، هو الصمد، كما أن المقتضي هنا ولكن يقبضه بقبض العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. أما قوله بقبض العلماء أي بسبب توفيهم، وفي رواية أبي الأسود عن عروة وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الذي يعرف بيتيم عروة، في الاعتصام في الصحيح قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. يبقى ده الدليل على إيه؟ إن العالم حيموت، حيموت بإيه؟ ولو أطال الله في حياته كان حيفضل العلم ويعمل إيه؟ ينمو مع أمور الأمة ومستجدات الأحوال والأحداث والوقائع، يفضل العلماء إيه؟ على طول في شغل، العالم ما يتوقفش، العالم ما يتوقفش أبدا، على طول دماغ العالم إيه؟ في شغل، مش زي دماغ واحد كده أبدا أبدا، حتى في الأوقات اللي نسميها أوقات خلاص يعني معاه واحد أو كذا أو كذا، برضو ما بقاش قاعد كده عاطل، لكن ممكن يعمل إيه؟ يرتب أوراق، يجهز مش عارف إيه على المكتب كذا، كما فعل ابن الجوزي، يعني واحد جاي له بيتكلم معاه بيزوره أو كذا، طب حيضيع كده لا طب ما قاعد بتكلم معاه هنعمل إيه طيب؟ لا، في حاجات تانية، كتاب يسويه، يحط كتاب كده في باله إنه هو بيتكلم إنه هرجع له كمان شوية، يحط الأقلام، ألم يبري، يجيب المداد، يجيب الحبر، كل ده هو بيعمل إيه؟ مستحضر إنه كده بيعمل إيه؟ هو يبقى هو في العلم برضه بيجهز وكذا وكذا وكذا. الإمام البخاري عد له وراقه، كان يقوم من الليل أكثر من 15 مرة نايم، لكن مش نوم ما شاء الله، يعني احنا بننام بننام بننام مش كده؟ طيب لا، العلماء حاجة تانية، نايم جنب منه ورقة وقلم ويقوم يولع يشعل السراج ويكتب، مش لازم يكتب حاجة، لكن بيكتب فكرة حاجة، دي لو ما تلحقتش دلوقتي يعني في العلم وكده استحالة تقدر تجيبها تاني من الذاكرة، خلاص هي دلوقتي فضل الله عليك في هذه اللحظة، هي جد دلوقتي على طول كده صيد الخاطر، تعمل ايه؟ اكتبها، اكتب الخاطر ده، تقوم بعد كده تقوم تدور تبحث تجيبه تلاقي بقى، تجيب الفوائد اللي عليه، بس اوعى تفوته، فوتته ونمت او غفلت او اشتغلت بحاجة او كذا او كذا، اتحداك لو عرفت تجيبه تاني خلصت خلصت، وهذا مجرب ومشاهد. مسائل كان يقوم كم مرة؟ مرتين ثلاثة، عدله 15 مرة في الليلة، يقوم يولع النور ويكتب، يولع النور ويكتب، يولع النور ويكتب، ده نوم؟ ده نايم ايه ده؟ النوم ده شكله ايه؟ النوم ده شكله ايه؟ لكن في ناس تانية تنام نومة أهل الكهف، مش كده؟ تنام ينام. فسبحان الله. نعم. فأبو الأسود هذا هو المعروف بيتيم عروة محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، حتى إذا لم يبقي عالما، حتى إذا لم يبقي بضم أوله وكسر القاف من الإبقاء، والفاعل ضمير الله تعالى، عالما منصوب على المفعولية مفعول به، أي لم يبقي الله عالما. وفي رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة به: حتى إذا لم يبقى عالم على الفاعلية، عند ابن حبان وكذلك عند النساء في الكبرى بفتح أوله وإسكان ثانيه من البقاء، وعالم بالرفع على الفاعلية. وكان تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عام حجة الوداع، كما جاء ذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض، خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. فقال له أعرابي: يا نبي الله، كيف يرفع العلم؟ فقال: ألا إن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا إن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا إن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. طبعا ده الحديث مختصر، الحديث أطول من ذلك، لكن اختصرنا بس على قدر الفائدة. هذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد ضعيف لأجل علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يبقى بعد موت العلماء هيحصل إيه في الناس؟ قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. قال الحافظ: وفي رواية أبي ذر أيضا: رؤساء، يبقى رؤوسا ورؤساء بفتح الهمزة، وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس، جهالا جمع جاهل، صفة لرؤساء، لرؤساء وصفة لرؤوسا. والجهل لغة نقيض العلم، يقال جهلت الشيء جهلا وجهالة بخلاف علمته، وجهل على غيره سفها أو خطأ، وجهل الحق أضاعه فهو جاهل وجهل، وجهلته بالتثقيل نسبته إلى الجهل. واضح كده؟ طيب. وفي الاصطلاح هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الايه؟ في الواقع. وهو قسمان، الجهل قسمان، قسم هو البسيط والقسم الثاني المركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما، فهو عدم الإدراك بالكلية، كأن يسأل المرء عن شيء فيقول: لا أعلم، لا أدري، لا أعلم، لا أدري، فده جهل، جهل بسيط، هذا جهل بسيط. وهذا الجهل أصل في الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، فالأصل فينا هو الإيه؟ الجهل. نعم. الثاني الجهل المركب، وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. اعتقاد جازم يبقى هو معتقد ان هو ايه؟ يعلم، واضح كده؟ وفي الحقيقة هو ايه؟ يجهل، بخلاف الثاني. الثاني معترف، معترف ان انا ايه؟ ان انا لا اعلم، ان انا لا ايه؟ ان انا لا، لكن دوت ايه؟ يجهل ويعتقد انه ايه؟ يعلم ولا يجهل، ينفي عن نفسه الجهل ويتكلم جازما بالعلم. نعم. فالجهل المركب هو حصول شيء في الذهن على خلاف ما هو عليه في الواقع، وسمي مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف ما هو عليه في الحقيقة أو في الواقع، فهذا جهل. هذه مسألة. ومعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه جهل آخر، يبقى كده كم جهل؟ جهلين. فالجهل المركب فيه جهلان: جهل بالواقع، وهذا هو الشيء المدرك المحسوس المعروف المعلوم، بالإضافة أن صاحبه يجهل أنه جاهل، يجهل أنه إيه؟ يبقى عنده جهل بالواقع وهو يظن أنه يعتقد أنه يعلم، يبقى جهل بالإيه؟ بجهل نفسه، وجهل بالإيه؟ وجهل بالواقع. نعم، فهو جهل بحقيقة الشيء، والجهل بأنه جاهل بحقيقة نفسه. فالجهل المركب له طرفان: عدم العلم بالمسألة، هذه مسألة، واعتقاد أن علمه صحيح في المسألة، يبقى ما عندوش علم بالمسألة أصلا، وفي نفس الوقت بيدعي إيه؟ علم المسألة، أنه عنده علم المسألة، يعرف يفتي. نعم، فالجهل البسيط لا يعاب لأنه من طبيعة البشر، فلا يعاب أن يقول الإنسان إيه؟ لا أدري، بل دا يحمد عندما يقول ذلك، لا إيه؟ يحمد، ما يذمش، لا يعاب عليه. ليه؟ لأنه اعترف، اعترف بحقيقة أمره. ولذلك دائما أبدا أهل العلم يوطنوا تلاميذهم وطلبة العلم على إيه؟ قول لا إيه؟ ولذلك من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت إيه؟ مقاتله. ما ينفعش، ما ينفعش، دي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الإيه؟ الأهمية. يعني دائما أبدا لسانك يكون عليه لا إيه؟ لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أعلم. نعم، فلا يعاب أن يقول المرء لا أدري، لكن الذي يعاب أن يتكلم المرء بغير علم، لأنه يكون جاهلا، جهلا مركبا. وهي دي للأسف بقى لما تشوف بقى أحوال البشر، وبالذات لما يجي الناس يتكلموا في أمر الدين، ودي مسألة في غاية الخطورة. ليش إنسان ممكن يتكلم في الطب مش كده؟ ما يقدرش واحد يجيب واحد ينيمه ويفتح كرشه، يقدر؟ ما يقدرش واحد يوم جاي كده طالع يبني عمارة أو يعمل كوبري أو دارش، مش كده؟ ما يقدرش واحد يوم يجي يعمل كهرباء ولا يتكلم فيها. لكن تجد عندنا جرأة عجيبة جدا على أمر إيه بقى؟ وانت يا مسكين مش عارف انت بتتكلم في ايه، ومش عارف عظم هذا الامر عند الله عز وجل شكله ايه. فدي مسألة في غاية الخطورة: ولا تقف ما ليس لك به، ان السمع والبصر والفؤاد، يا خبر ابيض، ايه ده، ايه ده، هنروح مستني ايه؟ مستني ايه؟ فازاي تتكلم؟ ازاي يكون عندك ايه؟ جرأة على هذا الامر. ولذلك اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار، واضح. ولذلك كان الرجل يدخل في المسجد 99 من الصحابة أو كذا، يسأل كل واحد، كل واحد يقول إيه؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري، لحد ما يرجع تاني الأول واحد سأله، سأل كم مرة كده؟ 100 مرة. لما راح للأولاني تاني أجابه. يعني ما تتعجلش كده أن أنت إيه، طالما في غيرك يسد حل على غيرك. وتلاقي لما والله ده بعتني فلان لحضرتك عشان سؤال، يجاوب ما يجاوبش، يقول له لا تحل إلا على مليء يرحمك الله، ما كمان يعني، لا لا لا، ده الرجل مخدوع فيا، شوف غيري، لا تحل إلا على إيه؟ على مليء، أنا ما أعرفش إيه ده. لكن إحنا ما شاء الله، يعني احنا ما شاء الله عندنا حاجات، واتكلم بقى زي ما انت عايز، وشوف بقى الفتاوى وكذا. وفي الطلاق مش كنت غضبان؟ نرفزتني، خلاص يا سيدي انت بتكبر نفسك، ما فيش حاجه، طالما ان انت كنت بتنرفز كلامهم زعلتك بس ونرفزتني، خلاص كده خلصت يعني، خلصت على طول، خلصت خلاص ماشي خلاص. وخد بقى، خد من ده كتير مش كده. واللي عايز يجدد عربية، طب هاخد قرض بس هعمل ايه، اصلا انا مضطر، انت بتغير عربية يعني، عندك عربية ما انا عايز اجددها، ليه؟ اصل يعني عشان بالشكل برضه تفضل برضه اللي هي عايز حاجة بقى يعني اوتوماتيك كده وحاجة برضه، بس مضطر، والضرورات تبيح المحظورات، دي فتواك انت، دي ده انت اللي كده، خد من ده، بلاء بلاء بلاء فعلا يعني. الله المستعان. قال: حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الله المستعان. فإن قيل المراد بالجهل هنا الجهل البسيط وهو عدم العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به، أم الجهل المركب وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به؟ فالجواب أن المراد هو القدر المشترك بينهما المتناول لهما للمسألة دي. إن المستفتي والمفتي داخلين في الاثنين ديت، المستفتي شأن إن هو إيه؟ جاهل بسيط، إن واحد جاي بيسأل، فلما بيسأل بيسأل لأنه لا إيه؟ لا يدري، ده جهل بسيط. الجهل المركب حيكون في مين؟ في المفتي الذي يفتي بغير علم، يبقى ده جاهل إيه؟ فلذلك هو إيه؟ القدر ده مشترك في الاثنين، القدر ده مشترك في إيه؟ في الاثنين. نعم. فإن قيل هذا مختص بالمفتين أم عام للقضاة الجاهلين؟ فالجواب بأنه عام، إذ الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به، الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به، يبقى دخل برضو فيه إيه؟ نعم، لا، الجهل البسيط والجهل إيه؟ والجهل المركب. فسئلوا بضم السين أي سألهم الناس، فأفتوا، الفتوى لغة اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى والفتاوي بالفتح وبالكسر. يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا تبيين المشكل من الأحكام. وتفاتوا إلى فلان تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، والتفاتي التخاصم. ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له، يعني فسرت له الحلم الرؤيا اللي شافها. ومنه قوله تعالى حاكيا: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. أفتوني يعني اعملوا لي إيه؟ نعم. والاستفتاء لغة طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد يكون بمعنى السؤال المجرد أو مجرد سؤال، كقوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. قال المفسرون: أي اسألهم. والفتوى في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي عن دليل، يبقى لازم يكون عالم بالإيه؟ عالم بما يفتي، عالم بدليل المسألة مش مجرد إيه؟ تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها بغير علم. وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، ولا دليل فيه على أن الرأي المعتبر عند الفقهاء مذموم. قال المهلب: إذا كان الرأي والقياس على أصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة فهو محمود. إذا كان الرأي والقياس على أصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة فهو محمود، وهو الاجتهاد والاستنباط الذي أباحه الله للعلماء بقوله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول، لأن ذلك ظن ونزغ من الشيطان. والدليل على صحة هذا قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال ابن عباس: لا تقل ما ليس لك به علم، لا تقل، لا تتكلم بما لا تعلم. فضلوا أي في أنفسهم من الضلال، وأضلوا أي غيرهم ممن يقلدهم في رأيهم الفاسد وهو من الإضلال. وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا لأجل أن نتحاشى ونتدارك هذا الأمر ونطلب العلم، وليس المعنى أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم لنستسلم فقط، لا، بل من أجل أن نحرص على طلب العلم حتى لا نصل إلى الحال التي وصفها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وده لأن الإخبار بالواقع لا يعني إقرار هذا الواقع، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني إيه؟ إقرار هذا الواقع، بل يعني إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ليس معناه أنه يقره، ليس بلازم أن يكون هذا الإخبار عن إيه؟ عن إقراره صلى الله عليه وسلم، ويسمح فيه كما أنه أخبر صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن؟ ده هنا إيه؟ إخبار. هل يسمح فيه صلى الله عليه وسلم؟ يقر صلى الله؟ لا، ولكن بيحذر من إيه؟ نعم، فهذا إخبار تحذير لا إخبار تقرير وإباحة. فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به صلى الله عليه وسلم مقررا له ومثبتا له، وما يخبر به محذرا عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر بأن العلماء سيموتون، ويعني ذلك أن نحرص على طلب العلم حتى ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء. يبقى المطلوب منك أن أنت إيه؟ تسارع وتحرص على الإيه؟ على العلم الآن وأنت في سعة، فقبل أن يأتي بقى الضيق. نعم. ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع من فضله تبارك وتعالى. طولنا عليكم كده النهاردة. طيب خلينا نكمل الفوائد في اللقاء القادم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.